Thank you.

الله أكبر. مش عارف. مش عارف. نبحث الله. أي عمل نبحث عنك كلها والبعد وسط ما نبحث كلها. يعني ما فيش أحلى ولا أغلى ولا أطعم للناس اللي تعبان. ولا أحلى حتى كمان من الكلام اللي بتقوله. إن شاء الله. أي عمل مش عارف. Thank you. ولا والله يعني محمد ان شاء الله اللي انت عارفه ولا عارفه هيقدر دول الله ان شاء الله ان شاء الله سامع ان شاء الله سؤال سؤال يا ايها النبي ما Yeah. لا لا لا معلش فحكينا يا رشاد لا في حلمة القرآن وفي حلمة رب القرآن بسرق صفحة صفحة